ونستعينه ونستغفره. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قد وصلنا في دروس الفقه إلى الحديث عن محظورات الإحرام، الحديث عن محظورات الإحرام، وهي الأمور التي تحرم على المحرم بحج أو عمرة، محظورات الأشياء التي يمنع منها من كان محرما بالحج أو بالعمرة إلى أن يتحلل من إحرامه. وقفنا عند المحظور الخامس. طبعا المقصود بهذه المحظورات هي أشياء يعني كانت في الأصل مباحة، ولكن منع منها المحرم منعا مؤقتا أثناء الإحرام، ثم بعد الانتهاء من الإحرام ترجع إلى إباحتها مرة أخرى كما كانت. لكن طبعا بصفة عامة، فالأمور اللي هي المحرمة في كل وقت فهذه تحرم أيضا على المحرم، لكن لا تعد من محظورات الإحرام. المقصود بمحظورات الإحرام تلك الأمور التي كانت مباحة في الأصل ولكنها حرمت على من أحرم بحج أو عمرة إلى أن يتحلل. فالمحظور الخامس من محظورات الإحرام عقد النكاح لنفسه أو لغيره بولاية أو وكالة. من محظورات الإحرام عقد النكاح لنفسه أو لغيره، يعني أن يعقد الإنسان لنفسه أو يعقد لغيره بولاية أو وكالة، إما أن يعني لا يجوز للمحرم بحج أو عمرة أن يكون طرفا من طرفي العقد وهما الزوج والزوجة والزوجة أو وليها، لا يكون وليا للزوجة ولا يكون وكيلا عن الزوج ولا وكيلا عن ولي الزوجة. يعني الإنسان المحرم بحج أو عمرة لا إذا كان رجلا لا يعقد، لا يكون هو يعني لا يجري عقد نكاح لنفسه إذا كان رجلا، أو إذا كانت امرأة كذلك لا يعقد عليها وهي محرمة، وكذلك لا يكون الإنسان وليا لبنته مثلا في عقد النكاح، ولا يكون وكيلا عن الزوج ولا وكيلا عن ولي الزوجة في عقد نكاح أثناء الإحرام. قال: ويقع العقد باطلا لا تترتب عليه آثاره الشرعية. لو أن إنسانا محرما بحج أو عمرة وعقد، وقع هذا العقد باطلا، سواء كان الزوج محرما أو الزوجة محرمة أو ولي الزوجة الذي كان طرفا في العقد أو الوكيل الذي أجرى العقد، أي واحد من هؤلاء إذا كان محرما وقع العقد باطلا لا تترتب عليه آثاره الشرعية. آثار العقد الشرعية هي حل كل من الزوجين للآخر، وما يترتب على هذا العقد من توارث وجوب الصداق وكذا وكذا، هذه الأشياء كلها لا تترتب على هذا العقد. قال: لما رواه مسلم وغيره عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. لا ينكح يعني لا يتزوج، ولا ينكح يعني لا يزوج موليته، لا يزوج يعني بنته ولا أخته ولا كذا، ولا يخطب الخطبة يعني لا يخطب امرأة أثناء الإحرام. قال: رواه الترمذي وليس فيه ولا يخطب. وقال: حديث حسن صحيح. يعني بعض الروايات فيها ولا يخطب، وبعضها ليس فيها هذا اللفظ. قال: والعمل على هذا عند بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق هؤلاء الأئمة يعني جميعا يعملون بهذا الحديث حيث ثبت عنده، ولا يرون أن يتزوج المحرم وإن نكح فنكاحه باطل. قال: وما ورد من أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم فهو معارض بما رواه مسلم أنه تزوجها وهو حلال. يعني جاء في حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة أم المؤمنين وهو محرم صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الحديث يعني عده المحدثون من أوهام عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وهم يعني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأخطأ في هذا، لأن أم المؤمنين ميمونة نفسها قالت: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أحل. يعني أم ميمونة نفسها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها بعدما أحل من الإحرام، وأبو رافع قال يعني عقد النبي صلى الله عليه وسلم على ميمونة وهو حلال أو بعدما أحل، وكنت السفير بينهما. إذن هنا يعني عندنا أحيانا يحصل تعارض في المرويات ولا يمكن التوفيق بينها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة مرة واحدة، إما أن يكون وهو محرم وإما أن يكون بعدما أحل. فعندما يأتي ابن عباس رضي الله عنه ويقول تزوجها وهو محرم، بعدين تيجي ميمونة هي صاحبة القصة تقول تزوجني بعدما أحل، وأبو رافع يقول كنت السفير بينهما، كان هو الوسيط بين النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة، بلغها أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني خطبها وكان السفير بينهما وقال أنه تزوجها بعدما أحل. فطبعا رواية صاحب القصة أرجح لأنه أدرى بقصته وأدرى بشأنه من غيره، فلذلك الروايات التي فيها أنه تزوجها بعدما أحل هي الثابتة، ورواية ابن عباس رضي الله عنهما تكون مردودة، ويقال يعني إنه وهم في هذا رضي الله عنه، والصحابي يعني بشر قد يقع له السهو، فالأصل أنه أصاب إلا إذا وجد يعني دليل يدل على أنه أخطأ أو وهم مثل ما في هذه القصة، فنقول إن الصحابي وهم. يعني أهل البدع يأخذون هذا مصوغا يقول خلاص هذا ابن عباس وهم في هذه القصة، إذن هو عرضة للوهم، أي رواية بعد ذلك يرويها ابن عباس تكون مشكوكا فيها، هذا ليس بالصحيح، لأن الأصل في الصحابة الثقة وأنهم عدول وثقات ويضبطون ما يهون، ولكنهم بشر، إن البشر قد يسهو أحدهم مرة أو شيء، يعني كيف يعرف أنه سهى إذا عارضه غيره وكانت روايتهم أرجح من روايته، فهنا نرد الرواية المرجوحة ونقبل الرواية الراجحة، خاصة أن رواية المرجوحة معارضة لرواية ابن عباس، معارضة للأحاديث الأخرى الصحيحة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لا ينكح المحرم ولا ينكح، فكيف ينهى عن نكاح المحرم وبعدين يتزوج وهو المحرم صلى الله عليه وسلم. إذن هذا أيضا مما يعضد يعني أن الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة بعدما أحل وليس وهو محرم. قال الترمذي: اختلفوا في تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة لأنه تزوجها في طريق مكة، فقال بعضهم تزوجها وهو حلال وظهر أمر تزويجها وهو محرم، ثم بنى بها وهو حلال بسرف في طريق مكة. يقول الإمام الترمذي رحمه الله يقول يعني اختلفوا في تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة لأنه تزوجها في طريق مكة، يعني كان في الطريق إلى مكة النبي صلى الله عليه وسلم وخرج من المدينة متوجه إلى مكة، فيقول فقال بعضهم تزوجها وهو حلال، يعني عقد عليها يعني قبل أن يحرم، يعني معذرة العقد كان قبل الإحرام ثم أحرم، وبعدين البناء كان بعد التحلل من الإحرام، اللي بعد التحلل اللي هو الايه البناء يعني والدخول بها، هذا كان بعد التحلل من الإحرام في طريق العودة، في طريق العودة بنى بها، لكن ايه عقد عليها وهو حلال يعني قبل أن يحرم، قبل أن يحرم وبنى بها بعد ايه بعد أن تحلل من الإحرام. فيقولون أن ابن عباس رضي الله عنه يعني ما يعني ما حضر مثلا العقد أو ما انتبه يعني للعقد، وما عرف بأن النبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها إلا عندما كان إيه قد أحرم، بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها فظن أنه عقد عليها وهو محرم، لكن الحقيقة أنه كان عقد عليها قبل أن يحرم وبعدين إيه أحرم، وبدأ الناس يتناقلون الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد على ميمونة أو كذا، فبعض الناس حسب أنه عقد عليها وهو محرم لكن كان عقد عليها قبل أن يحرم، ثم كان البناء في طريق العودة يعني بعدما تحلل من الإحرام. قال: وذهب الأحناف إلى جواز عقد النكاح للمحرم لأن الإحرام لا يمنع صلاحية المرأة للعقد عليها وإنما يمنع الجماع لا صحة العقد. الأحناف يعني يقولون لا ينكح المحرم أو كذا، يقول مقصود به يعني يعني لا يبني بالزوجة يعني ولا يدخل بها، ولكن ليس المقصود لا يعقد، ليس المقصود لا يعقد عليها، ولكن هذا ليس بصحيح. والصحيح ما عليه جمهور العلماء أن المحرم لا يعقد يعني عقد النكاح، ولا ومن باب أولى أنه طبعا لا يدخل بها لأن معاشرة الزوجة أصلا من ضمن محظورات الإحرام. فإذا يعني الخلاصة أنه من محظورات الإحرام عقد النكاح لنفسه أو لغيره بولاية أو وكالة. السادس والسابع من محظورات الإحرام، السادس والسابع من محظورات الإحرام تقليم الأظفار وإزالة الشعر، تقليم الأظفار وإزالة الشعر بالحلق أو القص أو بأي طريقة سواء أكان شعر الرأس أو غيره، لقول الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وأجمع العلماء على حرمة قلم الظفر للمحرم بلا عذر، فإن انكسر فله إزالته من غير فدية. يقول من محظورات الإحرام تقليم الأظافر وقص الشعر أو حلق الشعر أو إزالته بأي وسيلة كانت، سواء شعر الرأس أو غيره من شعور البدن، أي شعر في البدن لا يزال ولا يحلق ولا يقص بأي طريقة كانت أثناء الإحرام، وكذلك الأظافر لا تقلم أثناء الإحرام. وذلك لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. بالنسبة لحلق الرأس هذا ورد فيه نص قرآني أنه من محظورات الإحرام، لكن تقليم الأظافر هذا أجمع عليه العلماء أنه من محظورات الإحرام أيضا. ثم يقول يعني إذا انكسر الظفر، إذا انكسر ظفر الإنسان، انكسر يعني جزء من الظفر واحتاج الإنسان إلى قص أو إزالة يعني الجزء الباقي لكونه يؤلمه أو كذا، فيكون معذورا في هذه الحالة وله أن يزيله من غير فدية. ويجوز إزالة الشعر إذا تأذى ببقائه وفيه الفدية إلا في إزالة شعر العين إذا تأذى به المحرم فإنه لا فدية فيه. يقول إذا تأذى المحرم من شعره واحتاج إلى إزالته فيعني يجوز أن يزيله لا إثم عليه، ولكن عليه الفدية باستثناء الشعر الذي يكون في العين، الشعر رموش عينه أو كذا آذته أو يعني كانت مثلا تدخل في عينه و تؤذيه في بصره أو تؤلمه في عينه أو كذا، إذا كان هناك عليكم السلام شعر يعني يؤلمه في عينه أو كذا، فهذا له أن يزيله بدون فدية، بدون فدية. لكن غير ذلك من الشعور إذا احتاج إلى إزالته فتكون عليه فدية، والفدية هي إيه صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة والتصدق بلحمها على فقراء الحرم. فالفدية تكون يعني على التخيير ثلاثة أشياء، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، صيام ثلاثة أيام أو صدقة اللي هي إطعام ستة مساكين أو نسك اللي هو ذبح شاة والتصدق بها على فقراء الحرم. قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فأباح الله سبحانه وتعالى لمن كان مريضا أو به أذى من رأسه، مثل يعني من كان به يعني قمل أو قمل هذا عافانا الله إياكم، وكان مثلا يؤذيه في رأسه ولا يريحه يعني من هذا الألم يعني أو الأذى إلا أن يحلق رأسه وكان محرما، فيجوز له في هذه الحالة للعذر يعني أن يحلق رأسه وينظفه ويكون عليه فدية في هذه الحالة. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه يعني فاحتاج إلى حلق الرأس ففدية من صيام أو صدقة أو نسك كما ذكرنا. طيب طبعا هناك اختلاف بين العلماء في القدر المحظور من حلق الرأس، من حلق الرأس. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول إيه؟ ربع الرأس فصاعدا، يعني يقول إذا حلق أقل من ربع الرأس فيكون جائزا، وإنما يمنع من حلق ربع الرأس أو أكثر. وأما الإمام مالك رحمه الله فقال الحلق المحرم أو المحظور هو حلق معظم الرأس، هو حلق يعني ما يحصل به الترفه، ما يعني ما يحصل به الترفه وإزالة الأذى، هو حلق يعني معظم الرأس أو جميع الرأس أو معظم الرأس. هذا عند الإمام مالك رحمه الله. وأما الإمامان الشافعي وأحمد فقال الحلق الممنوع يعني كل حلق يعني وكل قص ولو شعرة واحد، يعني قالوا إذا كانت شعرة واحدة أو شعرتان ففيها مد، الشعرة فيها مد من الطعام، الشعرتان فيها مدان من الطعام، وثلاث شعرات فصاعدا يكون فيها فدية من صيام أو صدقة أو نسك. يعني الفدية تجب في ثلاث شعرات فصاعدا، ولكن لو يعني نتف شعرها أو قصها أو حلقة إذا كانت شعرة واحدة علي أن يتصدق بمد من طعام، مد لو ملء الكفين، وإذا كانت شعرتين فإذا يعني إذا كانت شعرتين فعليه مدان من الطعام، وإذا كان ثلاث شعرات فصاعدا فعليه فدية من صيام ثلاثة أيام أو صدقة إطعام ستة مساكين أو نسك. وحجة الإمامين الشافعي وأحمد فتوى عطاء، يعني ليس في ذلك يعني تفصيل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عطاء مفتي أهل مكة ومفتي الحج يعني في زمن التابعين كان يفتي بهذا ويقول يعني في الشعرة مد وفي الشعرتين مدان وفي الثلاثة فدية، فتبعاه في ذلك. ولكن يعني النصوص يعني الواردة في القرآن والسنة كلها النهي عن حلق الشعر أو إزالة الشعر أو كذا بصفة عامة، ليس فيها تحديد لقدر الشعر الممنوع. فلذلك يعني الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرجح ما يعني رأيه مالك رحمه الله أنه يعني لا يصدق على الإنسان أنه حلق شعره إلا إذا يعني أزال يعني معظم الشعر، لكن إذا الإنسان مثلا قص شعره أو شعرتين أو ثلاث شعرات أو كذا لا يقال إنه حلق شعره. يعني واحد جاي مثلا وشل شعرتين ودخل علينا المسجد ما أحد يقول له أنك حلقت شعرك ولا يصدق أنه حلق شعره. فحتى يصدق على الإنسان أنه حلق شعره يجي يعني واضح أنه أنه عمم يعني معظم الرأس بالحلقة أو كذا. فلذلك يعني لعل هذا الرأي أقوى، يعني أنه إذا أزال يعني شعرات قليلة أو كذا أنه ليس عليه شيء، وإنما تكون الفدية إذا يعني استوعب الشعر بالحلق أو القصر. كذلك نفس الشيء في الأظافر برضو، الإمامان الشافعي وأحمد رحمهم الله يقول يعني برضو إذا قص ظفرا واحدا يكون عليه مد من طعام، إذا قص ظفرين عليه مدان من الطعام، وإذا قص ثلاثة أصفار فصاعدا يكون عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. طيب قال ثامنا التطيب في الثوب أو البدن سواء أكان رجلا أم امرأة، من محظورات الإحرام التطيب في الثوب أو البدن سواء أكان رجلا أو امرأة. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه وجد ريحا وجد ريح طيب من معاوية رضي الله عنه وهو محرم، فقال له ارجع فاغسله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحاج الشعث التفل، رواه البزار بسند صحيح. قال ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الطيب الذي بك فاغسله عنك ثلاث مرات. هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لرجل رآه متضمخا بالخلوق، يعني متضمخا بالطيب يعني أو ملطخا بالطيب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما الطيب الذي بك فاغسله عنك، قاله له ثلاث مرات. وإذا مات المحرم لا يوضع الطيب في غسله ولا في كفنه، لقوله صلى الله عليه وسلم في من مات محرما لا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الرجل الذي وقصته راحلته وهو حاج مع الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، رجل وقصته الراحلة يعني رفسته في بطنه فمات وهو محرم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تخمروا رأسه، يعني لا تغطوا رأسه ولا تمسوه طيبا ولا تطيبوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يعني أمر أن يأخذ أحكام المحرمين حتى بعد وفاته، كأن إحرامه لا يزال متصلا إلى أن يبعث، كأنه لا يزال على إحرامه إلى أن يبعث، ويكتب له أجر المحرم إلى أن يبعث، ثم يبعث يوم القيامة ملبيا. فهذا يدل على أن الطيب من محظورات الإحرام. قال وما بقي من الطيب الذي وضعه في بدنه أو ثوبه قبل الإحرام فإنه لا بأس به. وهذه يعني أيضا من مسائل الخلاف، مسألة الطيب الذي وضعه قبل الإحرام، والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل الإحرام كان يضع الطيب في بدنه وليس في ثوبه. الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم وضع الطيب يعني في مفرق رأسه، ويعني تطيب في بدنه وفي رأسه وشعره وكذا، ولكن لم يطيب ثوبه، يعني ما وضع الطيب على ثوبه وإنما وضعه فقط على بدنه، ثم لبس ثم أحرم ولم يطيب الثياب، واستمر لون الطيب وأثر الطيب بعد الإحرام. لذلك الأرجح يعني أنه يجوز أن يتطيب الإنسان في البدن ويبقى أثر الطيب بعد الإحرام، أما الثوب يعني ينبغي ألا يطيب الثوب قبل الإحرام بحيث يعني تبقى الرائحة في الثوب بعد الإحرام. قال ويباح شم ما لا ينبت للطيب كالتفاح والسفرجل فإنه يشبه سائر النبات في أنه لا يقصد للطيب ولا يتخذ منه. يباح شم النباتات التي لها روائح طيبة ولكن يعني هي ليست معدة للطيب، يعني النباتات في الأصل يعني لا يستخرج منها الروائح العطرية، يعني ليست معدودة يعني من النباتات التي يصنع منها الطيب أو العطر أو كذا، يعني تكون الرائحة الطيبة شيء يعني ثانوي، لكن في الأصل يعني الناس يزرعونها للأكل لا للصنع الكثير منه، مثل التفاح والسفرجل، يعني كلها رائحة طيبة أحيانا، ولكن الناس يعني ما زرعوها من أجل أن يصنعوا منها الطيب، وإنما زرعوها للأكل. قال: وأما حكم ما يصيب المحرم من طيب الكعبة، فقد روى سعيد بن منصور عن صالح بن كيسان قال: رأيت أنس بن مالك رضي الله عنه وأصاب ثوبه وهو محرم من خلوق الكعبة فلم يغسله، وروي عن عطاء قال: لا يغسله ولا شيء عليه. فهنا المؤلف يقول يعني إذا المحرم مس ثوبه شيء من طيب الكعبة بدون يعني قصد أو تعمد وكذا، لأن الكعبة كان في العادة يطيبونها، فإذا ثيابه يعني مست شيئا من طيب الكعبة وهو محرم فلا شيء عليه ولا يجب عليه غسله. وهذه فتوى أنس بن مالك رضي الله عنه وعطاء ابن أبي رباح رحمه الله. قال: وعند الشافعية: من تعمد إصابة شيء من ذلك أو أصابه وأمكنه غسله ولم يبادر إليه فقد أساء وعليه الفدية. هناك رأي آخر من رأي الشافعية، قالوا إذا تعمد أن يمس ثوبه أو بدنه من طيب الكعبة أو أصابه حتى بدون تعمد وكان يمكنه أن يغسله يعني لم يغسل، يعني أصابه بدون قصد وكان يعني باستطاعته أن يغسل ثوبه ويذهب عنه أثر الطيب ولم يفعل، فالشافعية يقولون عليه دم، عليه يعني فدية اللي هي من صيام أو صدقة أو نسك. لكن الأرجح إن شاء الله أنه يعني لا يتعمد ذلك، لكن إذا أصابه بدون تعمد فيكون معفوا عنه إن شاء الله وليس عليه فدية. قال تاسعا: لبس الثوب مصبوغا بما له رائحة طيبة. لبس الثوب مصبوغا بما له رائحة طيبة، هذا أيضا من محظورات الإحرام. قال: اتفق العلماء على حرمة لبس الثوب المصبوغ بما له رائحة طيبة إلا أن يغسل بحيث لا تظهر له رائحة. فعن نافع عن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلبسوا ثوبا مسه ورس أو زعفران إلا أن يكون غسيلا، يعني في الإحرام. رواه ابن عبد البر والطحاوي: لا تلبسوا ثوبا مسه ورس أو زعفران، والورس والزعفران نوعان من الأصباغ، نوعان من النباتات يعني التي يصبغ بها الثياب ويكون لها رائحة طيبة. قال: إلا أن يكون غسيلا، يعني إلا أن يكون هذا الثوب قد غسل حتى ذهبت عنه هذه الرائحة. قال: ويكره لبسه لمن كان قدوة لغيره لئلا يكون وسيلة لأن يلبس العوام ما يحرم وهو المطيب. يعني يقول من كان يعني يقتدى به فيكره له أن يلبس الثوب المصبوغ بالزعفران أو الورس حتى لو كان مغسولا، لأنه يعني إذا غسل ستذهب رائحته ويكون مباحا، ولكن قد يقتدي به بعض الناس، يرونه قد لبس ثوبا من زعفران فيقتدون به ويلبسون ثيابا مصبوغة بالزعفران بدون أن يغسلوها، يعني هو غسل ثوبه لكن هم قد لا ينتبهون إلى أنه غسله فيلبسونها بدون أن يغسلوها ويكون لها رائحة فيكونون وقعوا في المحظور. فلذلك يعني يقول إن من يقتدى به ينبغي ألا يفعل الشيء الذي يعني يشتبه على الناس وربما قلدوه فوقعوا في محظور ولم ينتبهوا إلى الفرق بين فعلهم وفعله. قال: لما رواه مالك عن نافع أنه سمع أسلم مولى عمر بن الخطاب يحدث عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى على طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أجمعين ثوبا مصبوغا وهو محرم، فقال عمر: ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة؟ فقال طلحة: يا أمير المؤمنين، إنما هو مدر، والمدر يعني نوع من الأصباغ الحمراء يعني التي يصبغ بها، يعني شكله كأنه مصبوغ بزعفران أو كذا، لكنه ليس مصبوغا بالزعفران ولا مصبوغ بشيء آخر يشبهه. فطلحة يعني لبس هذا الثوب الأحمر وما كان مصبوغا يعني بالزعفران أو بشيء له رائحة طيبة، فرآه عمر فسأله عن هذا الثوب، فقال عمر رضي الله عنه: إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس، فلو أن جاهلا رأى هذا الثوب لقال إن طلحة بن عبيد الله كان يلبس الثياب المصبغة في الإحرام، فلا تلبسوا أيها الرهط شيئا من هذه الثياب المصبغة. فإذا إيه يعني، هو لبس ثوبا يشبه المصبوغ بالزعفران لكنه ليس مصبوغا بالزعفران. فقال له عمر رضي الله عنه: إنكم إيه أيها الرهط، لأن طلحة أحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد السابقين الأولين إلى الإسلام والناس يقتدون به، فقال له: إنكم أيها الرهط يقتدى بكم، أئمة يقتدي بكم الناس، فلا تفعلوا شيئا إيه يعني هو حلال ولكنه يشبه الحرام، حتى لا يلتبس على الناس ويفعلون الشيء الحرام ولا ينتبهون إلى الفرق بين ما فعلوا وبين ما فعلوا. قال: أما وضع الطيب في مطبوخ أو مشروب بحيث لم يبق له طعم ولا لون ولا ريح إذا تناوله المحرم فلا فدية عليه، وإن بقيت رائحته وجبت الفدية بأكله عند الشافعية. وقال الأحناف: لا فدية عليه لأنه لم يقصد به الترفه بالطيب. بالنسبة وضع الطيب في طعام أو شراب، كان هناك أنواع من الطيب أو النباتات طيبة الرائحة يطبخ بها الطعام أو توضع في الشراب أو كذا، فقال يعني إذا طبخت أو وضعت في الشراب بحيث يعني ذهب ريحها وكذا، فإذا تناوله المحرم فلا شيء عليه، وأما إذا بقيت رائحته الطيبة وجبت الفدية بأكله عند الشافعية وليس عليه فدية عند الأحناف، يعني وقع فيه خلاف بين الفقهاء. هذا يحصل أحيانا في النعناع والريحان ونحو ذلك، إذا وضع يعني في طعام أو شراب وهو محرم فهذا وقع فيه الخلاف بين الفقهاء. ما بيحط الكاري بس. قال عاشرا: التعرض للصيد. قال: يجوز للمحرم أن يصيد صيد البحر وأن يتعرض له وأن يشير إليه وأن يأكل منه، ويحرم عليه التعرض لصيد البر بالقتل أو الذبح أو الإشارة إليه وإن كان مرئيا، أو الدلالة عليه إن كان غير مرئي، أو تنفيره. فيقول المحرم بحج أو عمرة يجوز له أن يصيد صيد البحر ويحرم عليه صيد البر، لقول الله سبحانه وتعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم للسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. ما المقصود بصيد البر وصيد البحر؟ هناك يعني طبعا هناك بعض الحيوانات تعيش في البحر بصفة دائمة، فهذه حيوانات بحرية، وهناك حيوانات تعيش في البر بصفة دائمة فهذه حيوانات برية، لكن هناك إشكال في بعض الحيوانات التي تعيش أحيانا في البر وأحيانا في البحر. فبعض الفقهاء قال أي حيوان يعيش أحيانا في البر وأحيانا في البحر فهو معدود مع الحيوانات البرية التي لا تصاد. والرأي الآخر قال العبرة، الرأي الآخر وقول الجمهور قالوا العبرة بمكان التوالد والتناسل، فالحيوان الذي يعني يتناسل في البر ولكنه يعني يعيش أحيانا في البر وأحيانا في البحر، يعني يقضي بعض الوقت في الماء وبعضه في البر، لكن ولادته وتناسله يعني يكون في البر فهذا يعتبر بريا. وأما الحيوان الذي تكون يعني ولادته وتناسله في البحر ولكن أحيانا يخرج يعني إلى الشاطئ ويقضي بعض الوقت في البر لكن يعني أصل معيشته البحر يعتبر حيوانا بحريا، فهذا عند جمهور الفقهاء، هذا رأي الجمهور. واضح؟ يبقى هناك رأي أخذ بالاحتياط وقال لك يعني أي حيوان يعيش في البر ولو أحيانا يعتبر بريا لا يجوز للمحرم صيده، هذا الرأي الذي أخذ يعني بالاحتياط. وأما الرأي الآخر هو رأي الجمهور قالوا العبرة بالغالب وبالتوالد والتناسل وكذا، إذا كان يعني يتناسل في البحر ويعيش فيه غالبا ولكن أحيانا يصعد إلى البر أو كذا فيعتبر في الأصل يعتبر حيوانا بحريا، فبالتالي يباح للمحرم اصطياده. فالمحرم يحرم عليه صيد البر أن يصطاده، ويحرم عليه أن يتعرض له وأن يشير إليه، أن يتعرض له يعني يضيق عليه مثلا ويلجئه إلى مكان معين أو أن يحبسه أو كذا، ويحرم عليه أن يشير إليه أو يدل غيره عليه، يعني هو محرم لا يجوز أن يشير إليه لينبه غيره على الحيوان البري حتى يصطاده غيره، فالمحرم يعني لا يصطاد بنفسه ولا يشير إلى غير المحرم يعني لينبهه على مكان الصيد البري. ويحرم عليه تنفيره كذلك، يحرم تنفير الحيوان البري أو صيد البر، يعني أن ينفره، أن يعني ما يهشه يعني أو يعني يزجره بحيث يهرب من المكان الذي هو فيه كذلك، يعني حتى هذا يعني في الحمام يعني أحيانا يحصل بعض الناس مثلا محرمين أو كذا أنه ينفر حمام الحرم أو كذا، وهذا لا يجوز للمحرم أن ينفر يعني صيد البر، سواء كان صيد البر هذا بر يدخل فيه الطيور والحيوان. نعم نعم نعم بارك الله فيك. يعني حيوان كما ذكر أخونا يعني حمام الحرم يضرب به المثل في الأمن، يعني لأنه اعتاد يعني أن الناس لا ينفرونه ولا يزجرونه ولا يتعرضون له بشيء، فلذلك يعني تجد يمر يعني بجوار الناس وبدون يعني أن يعني بدون أن ينزعج يعني من قرب الناس منه. قال ويحرم عليه إفساد بيض الحيوان البري كما يحرم عليه بيعه وشراؤه وحلب لبنه، برضه الحيوان البري اللي هو طبعا المقصود به الصيد اللي هو الذي ليس مملوكا له، يعني لكن اللي هي الحيوانات المشاع اللي هي التي لا مالك لها اللي هي المعروضة للصيد، هذه التي يحرم يعني قتلها وإفساد بيضها وحلبها وأكلها وكذا، لكن طبعا مثلا المحرم يمكن أن يكون عنده غنم أو بقر أو كذا يعني يملكها، ويمكن أن يكون أحضرها من بلده ليأكلها أثناء رحلة الحج أو العمرة أو كذا، فهذا لا حرج عليه في حلبها وأكلها وكذا، لكن الحيوانات التي لا مالك لها هي المشاع يعني متاحة لمن يصطادها، فهذه التي يعني لا يجوز التعرض لها ولا يجوز إفساد بيضها، بيض الحمام أو البط أو الطيور أو كذا البرية يعني هناك لا يجوز التعرض لبيضها ولا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا حلب لبنها. نعم، بالنسبة لكون الحيوان بريا أو مستأنسا أو كذا، فهذا يعني قد يحصل يعني أن الحيوان البري يستأنس ويربى في البيوت وكذا، ويصبح يعني مملوكا للناس، ويعني ويربونه في بيوتهم وكذا. فإذا كان هذا الحيوان يعني قد استؤنس وصار يربى في البيوت ويباع في الأسواق وكذا، فهذا يعني يباح أكله واستعماله وكذا. وأما إذا كان يعني مطلوقا يعني في الخلاء وكذا لا مالك له، فيصبح صيدا لا يجوز التعرض له. قال وذكر الدليل على هذا الآية الكريمة: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. قال الحادي عشر، المحظور الحادي عشر: الأكل من الصيد. والمحظور السابق كان التعرض للصيد وفعل الاصطياد نفسه، لكن المحظور الحادي عشر الأكل من الصيد، يعني لو أن شخصا حلالا قد اصطاده، فهل يجوز للمحرم أن يأكل من الصيد الذي اصطاده غيره؟ فهنا يقول لا يجوز، من محظورات الإحرام أن يأكل من الصيد حتى لو كان الذي اصطاده حلالا، يعني الشخص الصائد كان حلالا واصطاد وطبخ الطعام وأحضره لشخص محرم، فليس له أن يأكل من صيد البحر. قال: يحرم على المحرم الأكل من صيد البر الذي صيد من أجله، أو صيد بإشارته أو بإعانته عليه. هنا بهذا الضابط، يعني بهذا القيد، يعني المحرم لا يأكل من صيد البر حتى لو كان هو يعني لم يصطده، لكن متى يحرم؟ إذا كان قد صيد لأجله أو صيد بإعانته عليه أو بإشارته إليه، ففي هذه الحالة يحرم الأكل منه. وفيما عدا ذلك يعني يباح له أن يأكل منه إذا كان ما صيد لأجله ولا هو أشار إليه ولا أعان عليه، ففي هذه الحالة يجوز أن يأكل منه في هذه الحالة. قال: لما رواه البخاري ومسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه، فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة، فقال: خذوا ساحل البحر حتى نلتقي. فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم. فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش، فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا، والأتان هي أنثى الحمار، فنزلوا فأكلوا من لحمها، وقالوا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحم الأتان. فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنا كنا أحرمنا وقد كان أبو قتادة لم يحرم، فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا، فنزلنا فأكلنا من لحمها، ثم قلنا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها. قال صلى الله عليه وسلم: أمنكم أحد أمره أن يعمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها. فإذا في هذا الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حاجا وخرج معه الصحابة، فصرف طائفة منهم، قال لهم: اسلكوا طريق الساحل، طريق ساحل البحر، قال: حتى نلتقي، يعني أمروا أن يسلكوا طريقا آخر غير الطريق الذي سلكه الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى أن يلتقي الطريقان في النهاية. وكان من ضمن المجموعة الذين سلكوا طريق الساحل كان منهم أبو قتادة، وبعدين كان المجموعة الذين مع أبي قتادة قد أحرموا جميعا إلا أبا قتادة لم يحرم، فوجد قطيعا من حمر الوحش، هو الحمار المخطط، يكون يعني في العادة يكون بريا، يكون يعني في الصحراء كده لا مالك له، بخلاف الحمر الأهلية اللي الحمير العادية هذه التي يحمل عليها الأمتعة وتركب. فالحمر الأهلية هذه يحرم أكلها، الحمر الأهلية حرام أكلها بصفة عامة، يعني سواء كان محرما أو غير محرم، يعني يحرم على المسلم أكل لحوم الحمر الأهلية. وأما الحمر الوحشية فيباح أكلها. فرأى قطيعا من حمر الوحش فاصطاد منها أتانا، أنثى حمار يعني رمى بسهم وكذا، فاصطاد يعني حمارة من هذه الحمر الوحشية، فهي تعتبر صيدا، فذبحوها وأكلوا يعني منها وطبخوها وأكلوا منها. ثم إن الصحابة ترددوا الذين كانوا مع أبي قتادة، قالوا طب الآن هذا صيد كيف نأكل منه ونحن محرمون؟ فحملوا ما تبقى من اللحم معهم إلى أن التقوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وسألوه كما سمعتم في الحديث. فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال يعني هل كان أحد منكم أمره أن يصطاد هذا الحمار؟ قالوا لا. قال هل أحد منكم أشار إليها؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من اللحم. إذن هذا يفيد أن ما صيد من أجل المحرم أو بمعونته أو إشارته فلا يجوز له أن يأكل منه، وأما ما لم يصب له ولا بمعونته ولا بإشارته فيباح له أن يأكل منه. قال ويجوز له أن يأكل من لحم الصيد الذي لم يصده هو أو لم يصب من أجله أو لم يشر إليه أو يعن عليه، لما جاء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم، رواه أحمد والترمذي. وقال حديث جابر مفسر، قال والمطلب لا نعرف له سماعا من جابر، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لا يرون بأكل الصيد للمحرم بأسا إذا لم يصده أو يصد من أجله. وقال الشافعي هذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيس، وهو قول أحمد وإسحاق، وبمقتضاه قال مالك أيضا والجمهور، يعني هذا قول جمهور العلماء. وذلك طبعا لأن الآية الكريمة، الآية الكريمة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم، هنا هذا من تفسير السنة للقرآن، كلمة الصيد وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم، كلمة الصيد في لغة العرب تطلق على معنيين، الصيد بمعنى الاصطياد والصيد بمعنى المصيد، الصيد بمعنى الاصطياد فعل الاصطياد، وتأتي الصيد بمعنى المصيد، الحيوان الذي اصطيد يقال له صيد، يقال هذا صيد، اللي هو الحيوان نفسه يقال إيه هذا صيد، والفعل نفسه الفعل الاصطياد يسمى صيدا. فهل قوله تعالى إيه وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم، هل المقصود حرم عليكم الصيد يعني الحيوان المصيد، حرم عليكم يعني حرم عليكم أن تأكلوه وأنتم محرمون، أو المقصود حرم عليكم صيد البر يعني حرم عليكم أن تصطادوا الحيوانات البرية؟ فهنا السنة فسرت القرآن وبينت أن المراد بتحريم الصيد تحريم الاصطياد، وكذلك تحريم الأكل مما صيد لأجل المحرم أو بمعونته أو بإشارته، لكن ما عدا ذلك لا يدخل في الآية الكريمة، ما عدا ذلك لا يدخل في الآية الكريمة. قال فإن صاده أو صيد له فهو حرام، سواء صيد له بإذنه أم بغير إذنه، لأن أيضا ما صيد لأجل المحرم حتى ولو كان بغير إذنه، يعني هو ما قال لأحد اصطاد لي هذا الحيوان، لكن نية الصائد كانت في نية أنه يصطاده من أجل إيه فلان المحرم، يعني مثلا شخص حلال ورأى مثلا غزالا أو كذا فراح اصطاد غزالتين في نية أنه اصطاد غزالة لنفسه وغزالة لصديقه فلان، فوصادها لأجله، لكن صديقه هذا هو ما قال له اصطاد لي، فهنا تكون هذه الغزالة حراما على المحرم لأنها اصطيدت من أجله رغم أنها اصطيدت له بغير إذن. قال أما إن صاده حلال لنفسه ولم يقصد المحرم ثم أهدى من لحمه للمحرم أو باعه لم يحرم عليه. إذا الشخص الحلال اصطاده لنفسه وما كان في نيته أنه يصيده من أجل أنه اصطاده لنفسه وبعد ذلك مر بصديق له محرم أو كذا وأهدى إليه من هذا اللحم فيجوز له أن يأكل منه للأحاديث السابقة. وأيضا مما يدل على هذا ما جاء عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي قال خرجنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن حرم فأهدي له طير وطلحة راقد فمنا من أكل ومنا من تورع فلما استيقظ طلحة وفق من أكل وقال أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد ومسلم. فإذا طلحة رضي الله عنه أهدي إليه الصيد وهو محرم وأكل منه وصوب وفق يعني صوب الذين أكلوا منه لأنهم يعني لم يصطد من أجلهم ولا بمعونتهم ولا بإشارة. طيب في المقابل هناك حديث آخر ما تفسيره؟ يقول ما جاء من الأحاديث المانعة من أكل لحم الصيد كحديث الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان اسم منطقة يعني قريبة من مكة فرده إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. قال فهي محمولة على ما صاده الحلال من أجل المحرم جمعا بين الأحاديث. يعني حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه أنه اصطاد حمارا وحشيا وأهدى منه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبله ورده إليه طيب لماذا لم يقبله؟ الجواب أنه لأنه اصطاده من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هو الصعب بن جثامة اصطاد هذا الحمار الوحشي وفي نيته أنه اصطاده من أجل أن يطعم منه النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك لم يأكل منه. لكن الحديث الأخرى فيها أنه إذا لم يصده من أجله فيجوز للمحرم أن يأكل منه. هنا أيضا من فوائد الحديث أن من رد هدية على المهدي أن يشرح له سبب الرد حتى لا يغر صدره يعني يؤذيه يعني برد الهدية. إذا شخص يعني أهدى إليك هدية وكانت الهدية يعني لا تصلح يعني ولا هناك يعني عذر يمنعك من قبولها فينبغي أن تذكر له سبب يعني عدم قبولك للهدية حتى لا يعني يظن أنك رددتها يعني استكبارا أو تعاليا مثلا عن قبول هديته أو أن الهدية يعني مثلا ليست يعني قدر المقام أو كذا فيعني يغر ذلك صدره. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان من عادته أن يعني يقبل الهدية ما كان يرد الهدية يعني سواء أكانت يعني حقيرة القيمة أو غالية القيمة. هذا من كرم أخلاقه صلى الله عليه وسلم يعني وتواضعه وكذا ما كان يرد هدية مهما كانت يعني حقيرة أو مثلا يعني ليست ذات قيمة ما كان يردها من لهذا السبب. فكان يقول صلى الله عليه وسلم لو أهدي إلي ذراع لقبلت ولو أهدي إلي كراع لقبلت. كراع اللي يعني الكوارع كذا يعني كنا أردأ الشاه يعني والذراع كان بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم هو أحب الشاه إليه. فيقول يعني لو أهدي إلي ذراع لقبلت أهدي إلي يعني أفضل قطعة في الشاه. واحد ذبح شاة وأهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني أطيب ما فيها لقبل صلى الله عليه وسلم ولو أهدي إلي كراع لقبلت. واحد مثلا ذبح شاة وأهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني أردأ قطعة لحم فيها أو أردأ يعني جزء فيها لقبل يعني صلى الله عليه وسلم وما ردها يعني لتواضعه يعني صلى الله عليه وسلم ما كان يعني يرد شيء على المهدي وقد يكون المهدي مثلا ربما أنه لا يملك غيره، يعني قد يكون المهدي مثلا أحيانا، طبعا يعني هناك أداب للمهدي وأداب للمهدى إليه، يعني طبعا من جهة المهدى إليه ينبغي أن يقبل الهدية ولا يردها سواء قلت أو كثرت، هذا من جهة المهدى إليه. ومن جهة المهدي ينبغي أيضا أن تكون الهدية يعني متناسبة مع إيه يعني ظروفه وكذا، يعني يعني مثلا القراع هذا يقبل مثلا، يعني تكون هدية مثلا مقبولة من شخص مثلا إيه فقير لا يجد غيرها وكذا تكون مقبولة، لكن مثلا ليس من الأدب مثلا بالنسبة للمهدي إنه إذا كان مثلا ذبح شاة أو كذا مثلا كاملة وكذا إنه ينتقي يعني أردأ ما فيها ويهديه مثلا إلى من ليس يعني من عادته مثلا إنه يأكل من هذا الرديء أو كذا، فهناك يعني من جهة المهدي إنه إيه ينبغي ألا يتيمم الخبيث منه ويهديه وكذا، ومن جهة المهدى إليه يعني ينبغي أن يقبل الهدية ولا يردها، وإذا كان هناك عذر يعني يمنع من قبول الهدية فينبغي إيه أن يبينه كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لما رد الهدية فالصعب بن جثامة إيه تغير وجهه يعني تضايق يعني لماذا رفض الرسول صلى الله عليه وسلم هديتي، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم، إلا من أجل يعني أننا محرمون وأنت يعني اصطدته لنا ولا يجوز للمحرم أن يأكل مما صيد له. كذلك مثلا لما الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أهدى إليه أبو جهل يعني خميصة فيها أعلام يعني فيها نقش وتطريز أو كذا، فصلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم فشغلته في صلاته، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته نزعها كالكاره لها، نزعها يعني بشدة يعني كذا كالكاره لها، وأمر بردها إلى أبي جهم وقال ائتوني بأنب جانية أبي جهم إنها شغلتني عن صلاتي آنفا، فالرسول صلى الله عليه وسلم ردها إليه إلى أبي جهم و يعني قال إيه وأتوني بأنب جانيته نوع آخر من الثياب يعني ثوب آخر كان عنده، فقال يعني استبدلوها يعني رجعوا له الخميصة وهاتوا الإيه الثوب الآخر، الثوب الآخر أقل يعني قيمة من الخميصة ولكن إيه ليس فيه يعني تطريز أو نقش أو كذا يعني حتى لا يشغل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أو لا يلتفت إليه في الصلاة. وهذا أيضا فيه أدب آخر في الهدية أنه مثلا إذا كان هناك عذر يمنعك مثلا من قبول هدية معينة وبالإمكان أن تطلب من المهدي أن يستبدلها مثلا بشيء بس يكون أي حاجة أقل يعني مش تردها وتطلب حاجة تطلب حاجة أعلى يعني، لكن مثلا ممكن أنك يعني تردها وتطلب حاجة يعني أقل منها وتكون مثلا أنسب لك أو كذا، هذا أيضا مما يطيب يعني خاطره أنك يعني ما رددت عليه الهدية مثلا أنك يعني ما يعني ما فيش حاجة يعني بينك وبينه وأنك يعني ما تقبل منه، لأن يعني تقول له أن هذه مثلا ليست مناسبة لكن ممكن أخذ منك شيئا آخر بدلا. طيب بعد ذلك يقول يعني حكم من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام. قال من كان له عذر واحتاج إلى ارتكاب محظور من محظورات الإحرام غير الوطئ، يعني الوطء هذا ما يباح للعذر يعني الاعتراض لمعاشرة النساء، ولكن قد يكون الإنسان معذورا فيحتاج إلى إيه إلى حلق الشعر أو قص الأظافر أو شيء من هذا القبيل ولبس المخيط كحلق الشعر مثلا من أجل يعني مرض في رأسه، أو لبس المخيط اتقاء لحر أو برد ونحو ذلك، يعني كأن يكون غير واجب مثلا لثياب أخرى يستر بها عورته غير المخيط مثلا فيضطر إلى لبس المخيط. فيقول الإنسان إذا احتاج إلى ارتكاب محظور من محظورات الإحرام لزمه أن يذبح شاة أو يطعم 6 مساكين كل مسكين نصف صاع أو يصوم 3 أيام وهو مخير بين هذه الأمور 3 ولا يبطل الحج أو العمرة بارتكاب شيء من المحظورات سوى الجماع. يعني أي محظور اضطر الإنسان أو يعني كان عنده عذر واحتاج أو اضطر إلى ارتكابه فيباح له ارتكابه، ولكن يكون عليه فدية في هذه الحالة. إذن اقتراف الإنسان محظورا من محظورات الإحرام، هناك صورة أو حالة يعني يكون آثما وعليه فدية، والحالة الثانية يكون غير آثم ولكن عليه فدية، والحالة الثالثة يكون ليس عليه لا إثم ولا فدية. فيكون الحالة الأولى اللي يكون آثما وعليه فدية إذا ارتكب المحظور من محظورات الإحرام، يعني عامدا عالما بغير عذر، يعني ليس هناك عذر يلجئه إلى لبس المخيط ولا حلق الشعر ولا كذا، وارتكب المحظور يعني عامدا وهو يعلم أنه محظور وليس مضطرا إلى ارتكاب هذا المحظور، ففي هذه الحالة يكون آثما وعليه فدية، وهذه الفدية فدية محظورات الإحرام، هي صيام أو صدقة أو نسك، صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين، كل مسكين نصف صاع من الطعام، نصف صاع يعني كيلو ونصف، كيلو ونصف أو 3 باوند عن كل مسكين، يعني كل مسكين حوالي 3 باوند أرزا أو تمرا أو كذا، فيطعم 6 مساكين كل واحد 3 باوند، أو يذبح شاة ويتصدق بلحمها على فقراء الحرم. وهذا معنى عليه دم، يعني عندما يقولون عليه دم المقصود يعني ليس بالضرورة أن عليه دم يعني الشاة فقط، لا، عليه دم يعني عليه فدية يخير فيها بين الصيام أو الصدقة أو النسك، هذا في حالة ارتكاب محظور من محظورات الحرم. طيب هذا إذا كان يعني بدون عذر. الحالة الثانية كما ذكرنا إذا كان بعذر، كإنسان مثلا يعني أصابه برد شديد وثياب الإحرام التي معه خفيفة والبرد يعني آذاه أو كذا، فاحتاج أن يلبس ثوبا مخيطا يتدفأ به أو كذا، فيكون يعني معذورا في هذه الحالة، ليس عليه إثم ولكن عليه دم، عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك لكونه ارتكب محظورا محظورات الإحرام، أو إنسان مثلا به يعني قمل يعني في رأسه عافانا الله وإياكم أو كذا وآذاه واحتاج يعني أن يحلق رأسه ليغسله وينظفه وكذا، فيكون معذورا ليس عليه إثم ولكن عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. الحالة الثالثة، الحالة الثالثة إذا كان جاهلا، إذا كان جاهلا أو ناسيا، يعني يجهل أن هذا الشيء من محظورات الإحرام، أو كان ناسيا يعني هو يعلم أنه محظور ولكن نسي، يعني أحيانا الإنسان يعني يعلم أن مثلا أن تغطية الرأس من محظورات الإحرام ولكن سهى بدون قصد كده، راح وضع الرداء مثلا راح وضعه فوق رأسه مثلا يكون هو من عادته ذلك، فراح وضعه فوق رأسه ناسيا أنه محرم، وبعدين أول ما انتبه يعني أبعده أو كذا، أو مثلا سهى فقص ظفرا من أظفاره أو حلق شيئا من شعره أو كذا، يعني إذا كان يعني سهوا بدون قصد أو كان جاهلا يعني يجهل أن هذا الشيء من محظورات الإحرام، فليس عليه لا إثم ولا فدية، ليس عليه إثم ولا فدية على القول الصحيح يعني من أقوال العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. يقول يعني لا يبطل الحج أو العمرة بارتكاب محظور من محظورات الإحرام سوى الجماع، المحظور الوحيد الذي يبطل الحج أو العمرة هو الجماع، أما بقية المحظورات فلا تبطل الحج. قال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به زمن الحديبية فقال قد آذاك هوام رأسك؟ قال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم احلق ثم اذبح شاة نسكا أو صم 3 أيام أو أطعم 3 آصع من تمر على 6 مساكين، رواه البخاري ومسلم وأبو داود. فكان كعب بن عجرة رضي الله عنه كان يعني به قمل يعني في رأسه وآذته، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم القمل يعني كانت قد تناثرت يعني على وجهه من كثرتها وكذا وآذته وآلمته، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه وأن يعني يكون عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. يقول وقاس ذكر يعني روايات أخرى للحديث وذكر الآية الكريمة مرت بنا من قبل فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال وقاس الشافعي غير المعذور على المعذور في وجوب الفدية. هذا قول الشافعي وقول الجمهور أيضا، هذا قول جمهور العلماء أنه من باب أولى إذا كانت الفدية من صيام أو صدقة أو نسك تجب على المعذور الذي اضطر يعني إلى ارتكاب محظور محظورات الإحرام لعذر، فكونه معذورا لا يمنع وجوب الفدية ما دام يعني فعله عن علم وتعمد، لكنه معذور فليس عليه إثم ولكن عليه فدية. فقال من باب أولى غير المعذور يكون عليه أيضا فدية، وتكون فديته على التخيير مثل يعني غير المعذور فديته على التخيير مثل المعذور من صيام أو صدقة أو نسك. وأما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فقال غير المعذور، غير المعذور يجب عليه الدم يعني ذبح شاة فقط لا غير، يعني لا يجزئه الصيام ولا الصدقة إذا كان قادرا على ذبح الشاة. يعني رأى أن غير المعذور ينبغي أن يكون أغلظ يعني أو يكون حكمه أشد من حكم المعذور، لكن الجمهور على أن المعذور مثل غير المعذور في وجوب الفدية ولكن وأنها على التخيير، ولكن الاختلاف بينهما من جهة الإثم وعدمه، أن المعذور ليس عليه إثم وغير المعذور عليه إثم. وذكرنا موضوع قص بعض الشعر أو حلق أو قص بعض الأظفار، هذا مر بنا من قبل، وهنا أيضا ذكره المؤلف. قال عن عطاء قال إذا نتف المحرم ثلاث شعرات فصاعدا فعليه دم. ومعنى عليه دم هنا يعني عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك إذا كان ثلاث شعرات فصاعدا. رواه سعيد بن منصور. وروى الشافعي عنه عن عطاء أنه قال في الشعرة مد وفي الشعرتين مدان وفي الثلاثة فصاعدا دم. وهذا أيضا مذهب الإمام أحمد رحمه الله، هذا مذهب الإمامين الشافعي وأحمد في حلق الشعر وقص الأظافر، أنه في الظفر الواحد أو الشعرة الواحدة فيها مد من طعام، صدقة مد من طعام، وإذا قص ظفرين فعليه مدان، وكذلك إذا حلق شعرتين أو قص شعرتين فعليه مدان من الطعام، وإذا كان ثلاث شعرات فصاعدا أو ثلاثة أظفار فصاعدا فيكون عليه فدية من صيام ثلاثة أيام أو صدقة اللي هي إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة والتصدق بها على فقراء الحرم. وبهذا يعني ينتهي هذا الموضوع ونتوقف عنده إن شاء الله تعالى، ونواصل إن شاء الله ما تبقى من أحكام الحج في الدرس القادم إن شاء الله. هل لديكم سؤال؟ تفضل. بالنسبة لمن لم يذهب إلى الحج في نعم في العشر ذي الحجة، هذا ورد فيه حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت إذا دخل، قالت قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر من ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. فهذا من الأحكام التي شرعت لمن أراد أن يضحي من غير الحجاج، لمن أراد أن يضحي من غير الحجاج أنه يعني ابتداء من دخول شهر ذي الحجة إلى أن يضحي في اليوم العاشر عليه ألا يأخذ من شعره ولا من أظفاره. وفي الحكمة من ذلك يعني قيل الحكمة هي التشبه بالحجاج، قيل الحكمة هي التشبه بالحجاج، وقيل غير ذلك، فهي يعني من الأحكام يعني المشروعة، وقيل يعني أن يعني يتقرب يعني إلى الله أخذ هذا الشعر والأظفار يعني مع الأضاحي، وتكون هذه يعني عبادة يتقرب بها، وقيل أنها يعني الحكمة التذكير بفضائل هذه الأيام، يعني جعلها الله علامة يعني في بدن الإنسان تذكره بهذه الأيام الفاضلة، يعني كلما رأى أظفاره طويلة أو شعره طويل تذكر أنه يعني ما قصها لأنه في عشر ذي الحجة، يستحضر يعني فضل هذه الأيام فيكبر ويهلل ويغتنم هذه الأيام أو كذا. فعلى كل حال يعني هذا حكم يعني من الأحكام الشرعية المشروعة لمن أراد أن يضحي من غير الحجاج، ويكون يعني ابتداء من دخول ذي الحجة إلى أن يضحي. نعم باستطاع الآن، ما في حد في حد بيصطاد الآن، ما في الحملات ما حد بيصطاد. نعم أخونا يقول لو أن يعني حاجا في حملة أو كذا وراح اصطادوا صيدا وهم اصطادوه، يعني أصحاب الحملة اصطادوه من أجل الحجاج، فطبعا لا يجوز لهم الأكل منه، لا يجوز الأكل لهم الأكل منه، حتى ولو صيد لهم وبغير إذنهم فلا يجوز لهم الأكل منه. و يعني إذا علم بعد يعني طبعا إذا علم قبل أن يأكل فخلص يحرم عليه أن يأكل منه، وإذا أكل يعني أثم، ولكن يعني إذا ما علم يعني إلا بعد أن انتهى من الأكل وبلغه أن الأكل مثلا الذي أكلوه بالأمس العشاء الذي تعشوه أمس يعني كان صيدا صادوه من أجلهم أو كذا، فخلص يعني ليس عليه حرج في هذه الحالة ولا شيء عليه، مدام يعني فعله يعني جاهلا لا يعلم. لكن طبعا كما ذكرنا المسألة يعني عمليا يعني الآن ما عاد يعني في فرصة للصيد الآن، يعني نعم الصيد يعني الصيد يعني يكفي غطي أكل حمله. طيب اخواننا في بوسطن في سؤال او شيء؟ طيب بارك الله فيك، نكتفي بهذا القدر، ونسال الله تعالى ان ينفعنا واياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.